بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في دروس سابقة تحدثت عن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وأشرت إلى ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فصغ لها، يعني فأرخ لها سمعك أو فرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وأشرت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا إلا وقد دل الناس على كل خير وحضهم عليه وأمرهم به وحذرهم ونهاهم عن كل شر، دلهم على أن هذا شر وأنه يردي في الدنيا والآخرة، وحذرهم منه ونهاهم عنه. وعندما تتمعن فيما من الله عز وجل به على المؤمنين، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترى أننا، أعني أمة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل الله علينا بما لم يتفضل به على أحد من العالمين من قبلنا، وطبعا لن يأتي أحد من بعدنا، لأن شريعتنا ناسخة لكل شريعة وباقية حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والزمان وحتى تقوم القيامة. وأشرت إلى أن عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان يصلي خلف رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه من أولي العزم من المرسلين. عيسى من أولي العزم من المرسلين، من كبار الأنبياء والرسل، وإذا نزل يتشرب بأنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث في بعض القول والضعف عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قطعة من التوراة بيد عمر فقال: ما هذا يا عمر؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ والذي بعثني بالحق لو أدركني موسى ما وسعاه إلا اتباع. لو أدرك موسى، لو جميع الأنبياء آمنوا به وصدقوا به، كما أشار الله إلى ذلك بقوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء كلهم شاهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه، وكل نبي منهم كان قبل أن يموت يوصي أمته وأتباعه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي قبل أن يموت يوصي أمته باتباع أحمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى وقف آخرهم عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وموجود في إنجيل برنابا وفي بعض كتب الأنبياء السابقين إلى الآن مع تغييرهم وتبديلهم وحرصهم الحرص الشديد أن يقطعوا كل صلة بين العرب وبين إبراهيم والأنبياء، وأن يقطعوا الصلة الكاملة، أن يقطعوا كل صلة بين محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول عيسى، وطبعا موجود في بعض في الأناجيل في إنجيل برنابا وبعض الأناجيل وفي كتب العهد القديم، العهد القديم سواء كان في نسخ التوراة أو في كتب الأنبياء الملحقة بها، يعني كأسفار الأنبياء السابقين كسفر دانيال وأشعياء وغيره من الأنبياء وغيره من الأنبياء يوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم. واحد منهم يقول في آخر وهو يتكلم من الأنبياء يقول: أبشري يا سال على سعلى جبل سلعدة، ما تغيرت، موجودة باللغة العربية، هم اللي مترجم منها، ما ترجمناها احنا، موجود: أبشري يا سال، تهللي يا سال، افرحي يا سال على الجبل هذا الذي هاجر إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجبل هذا اللي جنبنا، جبل سلع هذا اللي في وسط المدينة الآن جنبنا هذا ده، أبشري تهلل يا سل، أفرح يا سل. هذا موجود الآن، لا يزال موجود بأيديهم في كتب التوراة التي بأيدي اليهود، في سفر بعض الأنبياء أظنه دانيال. ودانيال أيضا كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه يقول: قرأت في التوراة، وهو يعني بالتوراة لأن كلمة التوراة كما أشرت تطلق اليهود يطلقونها بإطلاق، والنصارى يطلقونها بإطلاق، والمسلمون يطلقونها بإطلاق. اليهود يطلقونها على كتب الأسفار الخمسة اللي هي التثنية، التكوين والتثنية والأسفار الخمسة إلى آخر أسفار الأسفار اللي موجودة بأيدي، اللي موجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن. والنصارى يطلقون التوراة أحيانا، أحيانا يطلقون التوراة على كتب الأسفار الخمسة اليهود أحيانا، وعلى أسفار الأنبياء الملحقة بها كما قلت، ويسميها النصارى العهد القديم، ويسمون العهد الجديد بالأناجيل الأربعة اللي هي متى ومرقس ويوحنا ولوقا، هذه يسمونها العهد الجديد، مع أن هذه الكتب كما قلت لم تعرف للنور وجها، ولم تقرأ في عهد عيسى عليه السلام، ولم يدري عنها عيسى عليه السلام، وإنما هي كتب مثل كتب السيرة النبوية اللي ألفها ابن هشام وابن إسحاق وغيره من كتب السير، صورة تفك الأصل، يحكي ما سمع عن حياة عيسى عليه السلام، وقد تكون روايته لا أصل لها ولا سند لها، مثل بعض كتب السيرة النبوية أيضا وبعض كتب التاريخ أيضا لا سند لها ولا أصل، بعضها قد تكون موضوعة وضعا كاملا لا صلة لها بالحقيقة ولا تعرف الحق ولا النور. فكتب الإنجيل متى، متى هو الحواري الوحيد اللي كان موجود في عهد عيسى عليه السلام، وكان صراف عند اليهود، وكانوا المؤمنين بعيسى يبغضونه بغضا شديدا حتى آمن ودخل مع عيسى عليه السلام وأسلم في عهد عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وكتب بعد عيسى، بعد رفع عيسى بمدة كذا، يعني ما هو الإنجيل حق ابن متى هو اللي نازل من الله على عيسى، لا، لا يستطيع نصراني من علمائهم أن يقول إن كتب اللي هي متى ويوحنا ولوقا والأربع أناجيل هذه أنها من نزل على عيسى، أبدا، وكلهم يطبقون على أن عيسى نزل عليه إنجيل. لكن أين هذا الإنجيل؟ كانوا ما يكتب، يعني حفظوا بعضهم وضيعه الأكثرون ولم يعرف في كتاب، ولما بدأ كل واحد يتشيخ عندهم يكتب له إنجيل، مثل ما بدأوا علماء السيرة أنهم يكتبون سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه من بعد، صاروا يكتبون هذه الكتب، تجد التناقض في أولها وفي وسطها وفي آخرها، ويتناقضون في المسألة الواحدة عدة تناقضات يتناقضون فيها على في, في, في, في الموضوع الواحدة، لأن ما نزلت من السماء ولا هي وحي من الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام. فإنجيل عيسى نزل ونحن مؤمنون به، فيه بقايا، يعني دايما اللي ينقل ما هو ضروري يكون كل نقل كذب، قد يكون في نقل حق وفي نقل باطل، من أي واحد يكتب بلا يعني يجمع من كل ما هب ودب، قد يجمع ذهبا وقد يجمع حطبا وقد يجمع حيات وثعابين داخلة في الحطب ولا يدري عنها. يعني ما يعني اللي يجمعون على غير بصيرة يجمعون. فتجد في الإنجيل كلمات بأن الله لا إله إلا هو، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب، آمن بكذا وآمن بالله الذي ومع ذلك يقول النصارى المسيح ابن الله، ويقول الله ثالث ثلاثة، ويقول كما كما كما صف. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانت هذه من بشارات الأنبياء السابقين به أنه النبي الأمي. وذلك يقول ربنا واكتب لنا في موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكل هذا حدث، كل ما كان في بشارات الأنبياء تم على التمام والكمال، لم ينقص منه شيء. وكما قلت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن يقول لما فتحوا تستر وحفروا عن قبر دانيال، يقول وجدوا، طبعا كان الناس يكادون يعبدونه من النصارى، ينادون ويعبدون مثل بعض العوام من المسلمين اللي يبدأ ينادي الأموات إذا شاف عليه قبة، يقول يا سيد الشيخ سوي لي كذا، يا سيد عمل لي كذا، إيش مريضي، عافي مبتلي، زوجني، سوي لي، اغنيني. وهو والله لو كان على الأرض ما عمل لك شيء، لو كان حي ما مات، لو كان حي ما مات، وقدامك والله لا ينفعك بشيء ما كتبه الله لك ولا يطرك بشيء، مثل ما قال النبي عليه ابن عباس إذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وتوصح، هذا لا شك فيه ولا ريب. لكن الغفلة صاروا ينادون ويعبدون دانيال. عمر بن الخطاب لما جاء الخبر وهو الخليفة الراشد الملهم المحدث الذي ينزل القرآن من فوق السماوات العلى بتصديقه وتأييده وتزديده، ومثل ما قال النبي لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان، الشيطان يهرب من الطريق اللي في عمر بن الخطاب. الحمد لله شيوخنا أفاضل، شيخنا أبو بكر، وشيخنا عمر، وشيخنا عثمان، وشيخنا علي، وشيخنا جميع الصحابة، جميع أصحاب محمد على الإطلاق هم أحبابنا وأولياؤنا ومشايخنا، نقتدي بهم ونهتدي بهداهم الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واحد من اليهود اللي كانوا ساكنين المدينة لعبد الله بن سلام أو لسلمان الناسي، واحد من الصحابة، يقول له يا فلان لقد علمكم نبيكم كل شيء، ما خلى شيء، تحت جنو في دنياكم إلا علمكم. وأنا قلت لكم في الدرس اللي فات إنه خطب صلوات الله وسلامه عليه، خطب من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ما ينزل من فوق المنبر إلا علشان يصلي الفرض، خطب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ونزل وصلى الظهر ثم صعد على المنبر في الحال لا أكل ولا شرب، والصحابة كلهم جالسين في المسجد ينتظرون، الرجال قدامه النسوان ورا يسمعون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما نزل لصلاة الظهر خرج، حتى صلى نزل لصلاة العصر، ثم خرج يخطب حتى نزل لصلاة المغرب. يقول حتى أدخل الناس، عرف الناس منازلهم وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني عرفهم كل شيء من أمور الدنيا. وأشرت إلى أنه ما ترك صاحب فتنة في الدنيا من بعده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وكانوا الصحابة طبعا جالسين ما معهم ورق يكتبون، ولكنهم يحفظون، يحفظ من يقول محافظ من حفظ، يقول في الرواية حافظ من حفظ وناسي من نسي، ولكنهم بعد وفاة النبي هم جلسوا حوالي 90 سنة بعد وفاة الرسول، جلس من الصحابة ناس إلى 90 سنة، إلى 300 من الهجرة إلى 300 من الهجرة عاشوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للناس علمهم أصحاب الفتن كما قلت وغيرها، يقول الصحابي كنا إذا حدثت الحادثة الفتنة نتذكر خطبة النبي على المنبر كما يتذكر الراجل صاحبه الغائب إذا رأى وجهه. يكون الإنسان واحد صاحبك صديقك غائب عنك مدة ونسيه تماما نسيه ونسي اسمه ولا هو على بالك ولا على ذكرك، وبمجرد ما شوفه تتذكر تماما وتذكر تاريخه. كذلك الصحابة كما قلت لكم في حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أهلها رضي الله، لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وهو معتصم بالكعبة ثم رمى الكعبة بحجم المنجنيق، رمى الكعبة بحجر المنجنيق ثم صلب عبد الله بن الزبير وأرسل إلى أسماء يقول تعالي هاتوه. قالت له ما نبجاي وش تبي منه وش يريد مني الحجاج؟ قال يقول لك تعالي. قالت ما نبجاياه. أرسل قال إذا ما جيتي أباجي أسحبك من قرونك، أرسل اللي يعني من شعر رأسك من قدامك كأنه يصير شيء أخزمك به وأسحبك منه. قالت خلي يجي يسحبني من قروني، خلي الحجاج يجي يسحبني من قروني. فلما لم تأبه به ولم تعبأ به ولم تلتفت إليه ولم تقترف من تهديده جاء إليها ذليلا كثيفا وقال لها أرأيت ما فعل ابنك بك بنفسه، أرأيت ما فعل ابنك بنفسه يعني عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة المنورة وفرح المسلمون بميلاده فرحا شديدا. وقلت لك لما النبي أعطاها دم الحجامة عشان يرميه راح من وراء وشربه، قال عشان دم النبي إذا كان في بطن ما أدخل النار، يقول كده رضي الله عنه هذا عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير لما اعتصم ورماه ده فلما قال لها أرأيت ما فعل ابنك بنفسه؟ قالت ماذا فعل؟ أفسد عليك دينك وأفسدت عليه دنياه، أنت دينك ضاع بسببه وهو دنياه ضاعت بسببك، أنت خسرت الدنيا وأنت خسرت الآخرة، يعني ضاعت منه الدنيا وضاعت منك الآخرة. ولكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا في صحيح مسلم، الحديث أنا حدث به الآن في صحيح مسلم، ولكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف، لأن حجاج من ثقيف طيب، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني واحد كذاب يفتري الكذب على الله وعلى الأنبياء والثاني مهلك ما يخلي قدامه الحرث والنسل، واحد كذاب من ثقيف واحد والكذاب يا حجاج قد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبيد التخمي تقول الحال الكذاب عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت المبير الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع يجر ذيل الحسرة والندامة والخيبة منه. تحدى الصحابة بما حدثه من نفسه. فيقول واحد اليهودي لسلمان أو لعبد الله بن سلمان ناسي يقول له لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال أجل حتى اسمع يقول له أجل علمنا النبي كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى لما ندخل علمنا النبي يعني كلمة الخراءة معناها يعني علمنا كيف ندخل نقضي حاجتنا، كيف ندخل بيت الخلاء الحمام الكنيف، كيف ندخل يعني ندخل برجل اليمنى ولا باليسرى، النبي علمنا ندخل برجل اليسرى وعلمنا نتعوذ قبل ما ندخل نقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وأني لما وكيف نجلس على الخلاء يعني العاد إن يجلس يعني رجله اليمنى كأنها مرتفعة أكثر قليل من رجل اليسرى مع ميل شديد وغير طبعا متجه إلى القبلة لأنه نهى أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، يقول ولكن شرقه أو غربه صلى الله عليه وسلم. هذا من التعليم بس في قضاء الحاجة، في قضاء الحاجة هذه تعليمات محمد في قضاء الحاجة، كيف تدخل الحمام بأي رجل تدخل وإذا أردت تخرج بأي رجل تخرج وكيف تجلس وكيف تتجه وكيف يكون تفكيرك وانت تقضي الحاجة. علمنا هذا في الحمام، علمنا لما نجي نركب الدبة وش نقول؟ نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سواء كان الدابة فرس جمل حمار بغل سيارة عربة أي شيء طيارة، بس الطيارة قد يقال فيها بسم الله مجريها ومرسى، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تذكر ربك في كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا نطيق هذا، من اللي يجيب لنا هذا، من اللي يخلي الجمل يبرك وتلتوي رجوله على طريقة تامة، تأتي الصبية الصغيرة الجمل هذا اللي يخوف الرجاجيل الأوهاج يأكل الناس قدامه بأنيابه ورجوله وكل شيء فيه، تأتي الطفلة وتبركه ينخي لها وتركب عليه ويقوم وتمشي آمنة مطمئنة. وهو هذا الوحش لو كان وحشا يا أخي العقرب إلا هذا طوله، لو واحد شافه هرب منه بعد عنه، خايف إن يقوصه ويلدغه يضربه، وهذا طوله. آيات الله في الكون، والنبي علمنا كل شيء، علمنا كيف نأكل، كيف نأكل أول ما نجي، كيف نسمي الله. لما جاء ولد وطاشت إيده في القصعة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدب أدب ما تعرفه فيه حتى في كتب الأنبياء أجمعين، أدب ما تعرفه فيه، لأن شريعتنا الكاملة الشاملة التامة الوفية التي لا يمكن يدخلها النسخ ولا النقص ولا التغيير ولا التبديل، غير قابلة للنسخ حتى ينسخ، لأننا كما أقول هذه شريعتنا. أما شرائع غيرنا كانت مثل الطب المريض اللي يجي لطبيب يعرف أن الدواء حقه هذا مؤقت بزمان، فالأنبياء يجيهم الوحي لزمن محدد، بمجرد ما ينتهي النبي تنتهي شريعته ويجي نبي آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم كانت بنو إسرائيل تسرسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. ويقول ربنا في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني انقادوا لأمر الله، ما كانوا كفار لا حاشاهم، الذين أسلموا يعني انقادوا لأمر الله، يحكم بأن أسلموا للذين هادوا وربانون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا. أما احنا حفظه الله لنا في قلوب، في قلب النبي محمد، تنزل عليه سورة الأنعام، سورة الأنعام كاملة غير منقوصة بكاملها، سورة الأنعام 5 أثمان وأربعة تسعة أثمان، يعني جزء وشوية، جزء من القرآن 1/30 من القرآن وشوية، وينزل على الأمي في جلسة واحدة يقرأه عليه جبريل، فينطبع بطابعة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما تغيب منه كلمة واحدة. وأول ما نزل عليه الوحي يستعجل يخاف أن يضيع منه، يقول إن قرآن إذا قرأناه فاتبع قرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ينطبع. وهذا من المعجزات، معجزة كاملة، لو ما نزل عليه إلا سورة الأنعام وحفظها كاملة كافية، لكن نزل عليه القرآن كله، نحن اللي نقرأ بالليل وبالنهار وأوردنا ولله الحمد ما تنتهي، ومع ذلك يتفلت من قلوبنا كما يتفلت البعير إذا انطلق من عقاله. ولذلك أمر النبي بتعاهده، ويقسم أنه أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة، ويصونه الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسر. هذه آية من آيات الله. فيحفظ الصحابة حفظوا عن نفسهم شريعة وافية شافية كاملة. وللأسف ان احنا ندور حسالات الامم الان، ندور قوانينهم اللي محتم ما تصلح ولا لشهر واحد. وانا اتحدى اي جيل واي قبيل واي امه من الامم ان تاتي بنظام ينفعها سنه واحده، يكفي جمع امم علشان تضع لهم نظام، رجال الدستور ورجال القوانين مدرسين في أوروبا وأمريكا وفي كل بلد وفي كل داية، وبعدين يحطونهم علشان يعملوا لهم نظام بمجرد ما يكتب ويقرأ يطلعون فيه 1000 عيب وعيب، ثم بعدين يغيرون ويبدلون ويغيرون. يعني أنا أقول النظام الشيوعي هو ما هو نظام طبعا، كان حسالات كاذبة عملها اليهود، ما فيها قواعد ولا أنظمة، خط عشوى. شفت العشوى الناقة اللي تخبط بالليل وهي ما تشوف، إنها خط عشوى. ولذلك غير، هو قام سنة 1917 بالتاريخ النصراني، طبعا الانقلاب الشيوعي اللي قام في روسيا سنة 1917 بالتاريخ النصراني في آخر الحرب العالمية الأولى، كم تغير من سنة 1917 بالتاريخ النصراني إلى أن قضى الله عليهم، قضى على الاتحاد السوفيتي من 2 أو 3 أو 4 أو 5 سنوات، تغير مئات المرات. يغيرونهم، ما احنا اللي بنغير لهم. يغيرون ويبدلون وكل يوم تغيير وتبديل وتبديل التبديل وتعديل التعديل ولا ينتهوا، ولا يحمي عرضا ولا يحمي شرفا ولا يحمي مالا ولا يحمي نفسا. النفس عندهم لا تساوي ذرة. قرينا في الصحف ان مرة اثنين من الصيد ركبوا مركب، سرقوا مركب قارب صغير عشان يهربوا من جحيم الشيوعية، اظن ما ادري الى اي البلاد اللي وقع في المحيط الهندي علشان يهربوا. لما لحقوهم اعدموهم جميعا. ليش؟ لانهم سرقوا قارب. كأن الانفس البشرية عندهم لا تساوي قارب، لا تساوي قارب. ونحن نعلم علم اليقين كما اشرت في الدرس، في درس قريب، ان ان ان ان الله النبي يقول اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. فالمسلم اللي علمه الإسلام يتقي بكل ما يستطيع أن يريق محجم دم من دم امرئ مسلم بغير حق. يعني دم المسلم حرام، مثل ما خطب النبي في حجة الوداع يقول أي يوم هذا، ألا إن دماءكم الخطبة الكاملة إلى آخر خطبة عليه السلام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ويشير بإصبعه إلى السماء، والصحابة يشهدون على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، جزاه الله عنا وعن الإنسانية كلها خير، علمنا كل شيء. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين استمع، شوفوا شو وراها هنا، يقول إذا لقيتم فئة، يعني جماعة متقاتلة يتقاتلون معكم، خرجوا لحربكم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أنا قلت إن هذه دلائل النص أو الحجج التي أخذها الله على المؤمنين إذا كانوا يريدون النصر. يعني يقول ما هي أسباب النصر وما هي أسباب الهزيمة، فقال لنا أسباب النصر في الآيات اللي أنا أقرأ الآن وذكرتها 10 أسباب. أسباب النصر 10، إذا لقيتم فئة كلها مجموعة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله، وهذا أساس كبير، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا لا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم، واصبروا هذا مهم جدا، إن الله مع الصابرين. وضربت لكم مثل، وضربت لكم مثل في آخر درس فات بموسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه ويعرف فرعون وجبروته وظلمه وطغيانه وبغيه، وقوله للناس جماعة لأن ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وموسى يعلم علم اليقين وخرج هارب منه ومن جماعته ونجاه الله وأمنه في أرض مدين، ورجع وهو في الطريق جاءته مراسيم السعادة عند جبل الطور عندما ناداه الرب تبارك وتعالى، عندما رأى نارا قال لأهلين كتوا إني أنست نارا، هو يدور لها على نار عشان يدفيه، ويطلع له مراسيم السعادة الكاملة له لعزه في الدنيا والآخرة، فيناديه الرب الجليل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهو يعرف فرعون لما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، انا ضعيف ايش اسويني، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كان يسبحك كثيرا. يعني هذا طبعا الغاية من الحياة، الغاية من الحياة سبح الله عز وجل وان تقدس الله. الاكل والشرب ما هو غاية لنفسه، الاكل والشرب عشان يبقى بنيان الجسم لعبادة الله وطاعته حتى تحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعطونا إليك ربيع. وكان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يذكره يعلمه، يعطيه دروس من الماضي، من الماضي اللي عليه هو ما هو على غيره، دروس وعبر من ماضيه هو. قد أوتيت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. هي خافت من فرعون لما ولدت، قال لها ارميه في البحر، حطيه في تابوت ارميه في البحر. واحد ياخذ حبيبه ولده قرة عينه يحطه في صندوق ويرميه في البحر، لكنها سمعا وطاعة لرب العالمين للوحي الذي ما هو وحي نازل مثل الوحي على الأنبياء، هذا وحي إلهام. وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، وصارت كما تفعل. وأوحى الله عليها فألقيه في اليم فلما قال يعني لما قال فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ما هو يلتقط حبيب عشان يرعاه، عشان قدرة القادر. يقول أنا القادر على كل شيء، أنا القادر على الجمع بين المضادات والمتناقضات. الله قادر على الجمع. ما هو الناس كم زمن يقولوا لنا ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، كانوا زمان يقولون كده. لأن الماء ضد النار، النار يطفي الماء، الماء تطفي النار، الماء تطفي النار. الآن سفن آبار تطلع في بعض بلاد المسلمين، يطلع الماء من جوف الأرض وترمي كبريتة النار المشعية بدأ يشتعل النار وتمشي فوق الماء وهي مشتعلة. لكن ربنا ضرب مثل أكبر من هذا. قال ألم يروا أنما قال واحد جاب عظمة ميتة في مكة، عظمة ميت مرمم مكسرة مفتتة، وبعد يفتها بيده يقول يا محمد أيحيي هذه الله بعد موتها؟ فينزل الله وقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي اسمع الذي أنشأها أول مرة. انظر للمني والماء اللي بتشوفه ده اللي ما فيها يأثر للحياة، كيف يتكون الجين منه؟ أبيض وأسمر وأحمر، وعلى طبيعة وعلى لون وعلى أخلاق وعلى سلوك وعلى كله على هذا. من هالقطعة الماء الصغير اللي يستحي أي إنسان أن يضعها في يده ويخرج أمام الناس ويوريها إياهم، ومع ذلك الله يجعل من هذا الإنسان السوي الكامل الدارس العالم القاري، وهو هذا اللي تشوف بعينك ده. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل هي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق، وبكل خلق ما قال بس فيه لحد، بكل خلق عليم. اسمع الآية، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر بدو كان ما عندهم مصانع كبريت في عهد الجاهلية، ولا عندهم الولعات اللي نولع. عندهم نعم نوعا من الحجارة يضرب بعضها على بعض يتصير منها شرر، يكون حاطين قطنة عليها زيت قريبة منها زيت تجي من مياه قبل الاشتعال بسرعة وبعدين يولعون به. لكن لو جد لهم آلة أكثر من هذه وهو المرخ والعفار، شجرين في البادية يأتي الأعراب البدو مع غنم ولا مع إبله، وبعدين يقطع عود غصن فرع من شجر المرخ، ويقطع غصن من شجر العفار، وهما يقطران لبنا فيضرب مثل العشار اللي بيد الناس، هذا العشار اللي موجود الآن إذا قطعته يبدأ يصيب منه شيء من اللبن أبيض مثل اللبن، يضرب بهذه فيشتعلان نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وصار العرب يضربون المثل يقولون لكل شيء النار، واستمجد يعني اختير واستمجد المرخ والعفار، ولكل شيء النار واستمجد المرخ والعفار. آيات لله عز وجل، آيات بينات. فلما قال لموسى عليه السلام قال له أذكرك يا موسى باللي حصل دي يوم ما كنت صغير، وحين إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، ألقيت عليك محبة مني، ما في عين تشوفك إلا تحبك، ولتصنع على عيني. يا عزيز، ده عزيز اللي صنعه الله على عيني، الخالق لكل شيء. ولتصنع على عيني فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم يبين يقول اذهب، لما بشره بأنه يعطيه هارون معه، اذهب إلى فرعون إنه طغى اسمع، فقول له قولا لينا، عشان يعرف الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان من الأرض أنه يجب عليهم إذا رأوا عاصيا أو ضالا أو شاردا ما يجعلون نفسهم أباطر الواحد منهم تقول كأنه سلطان أو ملك علشان يأمر وينهى، يتلطف معه. أنت طبيب تعالج، فعالج بالحسن، كان عندك دواء اعطيه الدواء، وما عندك قل روح لطبيب غيري. أما كونك على طول تبدأ تتكلم عليه، صلي اللي فيك وفيك الله يغذك ويغذيك، وما يسمع كلامك ولا يطيعك. فيقول له مثلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، الاثنين يقول ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. فلما قال له معكما اطمأن قلبه تماما أن قوة في الأرض لن تستطيع قهره ما دام معه الله. أخي لو الواحد ماشي وعنده حارس من هنا ماسك سلاح وحارس من هنا ينتفخ ويرى أن الدنيا كلها تحت قبضته، لأنه عنده حراس معهم رصاص ومعهم دايحة أنهم يحمونه. إذا كان معك رب السماوات العلى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء، ما هي آلة ولا مادة ولا تراكيب، يقول الشيء كن بأي صفة يكون وعلى أي طريقة يكون. وإذا قال في آل في آخر سورة ياسين اللي ذكرت المثال منها الآن، الذي جعل الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من سوق، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولذلك مرة واحد من الناس يقولوا لنا في الحكايات اللي موجودة في الكتب أن واحد راودته امرأة شريرة على الشر، قال لها اصبري تريد أن يدعر وهي داعرة، ولما ألحت حيك اصبري علي شوي خليني أشوف الفتيلة هذه، أنا يدي تقدر تقاوم النار الفتيلة الصغيرة هذه، إصبعي إذا حطيته في النار ويتحملها ولا ما يتحملها، إن كان إصبعي يتحمل النار أبا أقدرك حاجتك، وإذا ما كان صبعي يتحمل النار أبا أتحمل نار جهنم، أنا أبا أقدر على نار جهنم اللي نيران الدنيا كلها خففت، ويقول كما جاء في الحديث من سبعة أبحر حتى صارت يستفيد منها الناس في نارنا. وإذا قال أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة عشان تحتاجها في الطبخ في الغلي في التحمماء، تعمل شاي في عصرنا، تعمل أي شيء بتبي النار عشان صار قدام عينك كل يوم، عشان بها إن كان عندك وعي وعقل وبصيرة تتذكر نار جهنم، فتقول وش ودين يا ربي انقذنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. فيقول هكذا، لما قال إني ما إنني معكم اطمأنا، فقلت لكم لما جمع فرعون سحرته وألقوا حبالهم وعصيهم شيء يزعج الحليم، فيخيل إلى موسى أنها أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، عصاك الوحدة هذه هم مئات العصي اللي رموها ومئات الحبال، وصارت تتقلب حيات وتعابين وعقارب ودواب كأنها جان، لما شفى ولا مدبرا، لما شفى موسى ولا مدبرا، قال له عصاك بس لقيها، العصا هذه المباركة بقيها عليك، العصا بمجرد عصب يتكئ عليها ويهش بها على غنمه، بمجرد ما رماها انقلبت حية فاغرة فات تبتلع كل ما صنع هؤلاء الساحرون، تلقف ما صنعوا ربنا، تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، لما فرعون عجز قلنا فيه لقتلهم، أوحى الله إليه بعد ما جمع أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إلى أن يقول إنهم لنا لغائظون وإن كذا وإن لجميع حاذرون. فأوحى الله إلى موسى عندما قربوا من البحر، صار البحر قدامهم والجبل عن يمينهم والجبل عن يسرهم والعدو فرعون وجنوده خلفهم، قالوا الجماعة خلاص يا موسى انتهينا، نحن نسلم الآن وهذا مقبرتنا هنا في المحيدة. يقولوا كل اللي مع موسى المرتفع والمنخفض منه، قالوا هن إنا لمدرك، يعني خلاص هذه مقبرتنا، وين نروح؟ ان تقدموا ابتلعهم اليوم، وان رجعوا اهلكهم فرعون، والجبل لا يقدرون يرقون الجبل ده ولا الجبل ده. قال كلا لا تخافوا، شوف الامن والايمان، شوف القلب المؤمن بالله كيف تنفتح امامه ابواب الفرج، تنفتح امامه ابواب الفرج من حيث لا يراها احد بحال من من كان حوله. قال كلا إن معي ربي، هو الوحيد اللي سمعه مع أخوه، إنني معكما أسمع وأرى، هما ما كانوا موجودين، إنني معكم أسمع وأرى، فلإنني إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، بالله عصا إذا ضرب بها البحر، والله لو ضرب بها قدر ما ينفلق القدر، لو قدر فيه ماء وضرب بعصاه والله ما ينفلق القدر، ولكن بآيات الله صارت معجزة كبرى، علشان يعرفوا أن هذه عصا موسى يضرب بعصاه البحر فينفلق جبلين من الماء. أقول جبلين من الماء، جبل ما هو جبلين، جداران، جداران من الماء، جدار شرقي، جدار جنوبي ولن متجه إلى الشرق، جدار جنوبي وجدار شمالي، ومرتفعين يمكن أعلى من المسجد هذا 20 أو 30 أو 40 مرة. الماء وثابت، ثابت راسخ كما تنسخ الجبال والأطواق، ما يتحرك ولا يهتز إلى موج ولا يتحرك الماء. ولم يكتفي بذلك، بل جعله له الأرض مخالية من الطين والتغريز والوحل تماما تماما كأنها طريق إسفلت معبد. يقول اضرب بعصاك البحر، لما ضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق يعني كل شاطئ من شواطئ الماء من جانب الأيمن والأيسر كالطود العظيم، وقل لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يابسان، يابس ما كان مر عليه الماء طول الدار، اضرب لهم طريقا في البحر يابسان لا تخاف دركا ولا تخشى. ولما طلع وانتهى أراد يضرب بعصاه عشان ينصك، خايف من فرعون يلحقه، قال له ربنا واترك البحر رهوان يعني ساكنا، اتركه لا تحرك ساكنا، اطلع بس انت وجماعتك علشان تكتمل النعمة بهلاك هؤلاء جميعا، ينطبق عليهم البحر مثل ما قال الرب. فغشيهم من اليم يعني شيء ما يخطر على البال ولا يدور في الخيال، ولذلك جمعه بماء المفيدة للعموم، فقال فغشيهم من اليم من البحر الهائل العظيم ما غشيهم، شيء فوق ما يتصور الإنسان، وأضل فرعون قومه وما هدى. هذه اللي يكون مع الله، فالإنسان اللي وده بالسعادة يحرص أن يكون مع الله. ومعية الله كيف تجيك؟ تجيك بالاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله، اللي بدأها بقوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني لو كان الإنسان من أصل عباد الله وهذا من أصل عباد الله وتنازعوا، يجد الشيطان فرصة للسباق إلى قلوبهم لتخريب قلبيهم. يعني لو كان أنت قد تصلي ليلك ونهارك وتصوم نهارك وتستقيم 100%، ولكن يجيك الشيطان من طريق، ولأنه يدور بالليل وبالنهار، فإذا وجد طريق عشان ولا يجد مثل هالفرصة، إذا وجدك تختلف وتتنازع معه هو يقول شرق وانت تقول غرب، اختلفت القلوب، تنافر، انكسرت. ومثل ما قال الشاعر وإن كان خبيث، يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها يعني كسرها لا يكبر. فهذه ذكر بين يقول ولا تنازعوا فتشافوا يوم أحد، شافوا يوم أحد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اسمع التحذير وحطه على خطرك وبالك واحفظه وتذكره دائما. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثلاث موبقات، ثلاث خصال من خصال الشر، ثلاث خصال لا تستقر في قلب مؤمن. قلب المؤمن لا يمكن يكون منافق. صحيح يجيه الشيطان أحيانا وهو يصلي ويصلي صلاة زينة ويبدأ ينفخ فيه شوي، يعني انك ما شاء الله انت صليت عليك ما شاء الله ما شاء الله، يقول لك يعني يجي من طريق الخير. الشيطان قد يأتي الانسان من طريق الخير، يعني يحض على الخير عشان يوقع في شر اكبر. والعلماء يضربون لنا مثل، وان كان والله ما ادري عن سببه وعن السبب المثل ده، لكن مكتوب في الكتب، يقولون ان مرة واحد اراد يسافر، دور وعنده اخت بك ما وجد لها احد يطمئن عليها في سفره لها الرجل ده، عابد من العباد الزهاد المتقنين اللي عندهم بصيرة عند الناس وشيوخ الناس وفيهم الله لا يسلب منا نعمة الإيمان. المهم يوم جاء قال أنا ما عندي أغلى من أختي دي ما فيه، وأنا بسافر سفر بعيد أبخل شهر ولا شهرين، وأختي وين مضيعة ما مخليها، أبجيبها عندك تحافظ على هذا طعامها وهذا شرابها وهذه حاجتها، أبيك تحافظ عليها. هذه حكاية إسرائيلية لكن بها عظة، لكن ما يعرف لها أصل في دين الإسلام، إنما تتمشى مع القواعد والطبائع. لما دخل لها عنده قال على الرحب والسعة. الرجل الصالح ده ما خطر على باله شر يوم تدخل عند البين، مطمئن إن لو جات حورية في الدنيا لم تبح له ما مسها. عابد من العباد وزاهد من الزهاد وصالح من الصالحين. لكن جاء لما حطها عنده لأبوه وراح أخوها ولا أبوها وراح، يوم راح بدأ الرجل ما بده في داخل الغرفة الحالها يا حو، كان لها طاقة ولا ما لها طاقة، يطق على الباب وقت الأكل يقول له هذا طعام، وقت الفطور هذا فطورك، وقت الغداء هذا غداك، وقت العشاء هذا الماء، تحت جل شيء ويناولها وهو برا وهي جوا. لا يشوف يدها ولا تشوف يده، حطه عنده وهي تنفع وتاخذ. وطبعا هذا ما هو كثير، هذا موجود. يعني واحدة من الصحابيات الفاضلات من أمهات المؤمنين هاجرت من مكة إلى المدينة، وكان لما لقاها واحد كافر في الطريق، واحد كافر من بني شيبة في الطريق، قال ابنة العم وين؟ قالت أهاج لا لا فهمه، صارت أم المؤمنين بعدين أم سلمة رضي الله عنها. قال يا أم سلمة صبر الحال، ما يا بنت العم لحالك تسافري من مكة للمدينة وكافر ما هو مؤمن، وكافر ما هو مؤمن، سافري لحالك يا بنت العم، هذا ما عليه مصبر ده، ركبت معها ولدها وين تروح؟ صاروا يشدوا ولدها جماعتهم، يشدوا ولد الولد لما قلعوا يد ولدها منه، يقول انت رجلك راح الحبشة وانت لحقتيه بالحبشة، ويوم جبتوا هذا الولد وقلت ورجلك صار في تبي تودي ولدنا هذا وخلي. اهل زوجها المهاجر ابو سلمة رضي الله عنه من اول المهاجرين للمدينة، فلما قلع وركبت وحمدت ربع العافية انها طلعت من الكفار، ذهب الى دار الايمان في المدينة المنورة إلى رسول الله وإلى زوجها أبي سلمة. كم في فلما قال له ما معنى هذا مصبر يا بنت العم، تقول هي والله ما رأيت صاحبا في الطريق أولى من هذا الرجل، والله ما نزلنا منزلا إلا بعير نخ بعير، ثم بعدين يلتفت بظهره حتى أنزل، يلتفت لا يعطيني ظهره حتى أنزل، فإذا نزل أخذ بعير وذهب به مع بعيره إلى محل للبرعة بعيد، ثم بعدين جلس بعيدا عني لا يراني ولا أراه، حتى إذا جاء وقت السفر جاء من بعيد ونادى فأتحشم، يعني أتغطى وأتحشم، ثم يبركنا قوي روح بعيد، فأركبنا قلت والله ما رأيت خيرا من صاحب في هذا الطريق مثل هذا الرجل، هو كافر، لكن هذا الشيطان لم يكن كافر ويدي وين يودي الكافر مع هذه الصحابية الجليلة الفاضلة اللي تربت وشرب من لبان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أم سلمة زوجة أبو سلمة، من أهل البيوت الصالحة الطيبة في دين الإسلام. فلما هذا الرجل اللي سافر وخلى بأخته عند الرجل، اليوم الأول والثاني والثالث والشيطان يحوس من بعيد ما هو قادر. أنت لو جاك الشيطان وقال لك بيروح يزن وأنت رجل صالح تقول له لبيه؟ تبي تدفل عن يسارك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من جي. هذا يوديني معه في جهنم، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لكن هو يجي شوية شوية شوية شوية فمثل ما قال ربنا فيه فدلا على آدم وحواء فدلاهما بغرور، شوية شوية فدلاهما بغرور حتى ذاق الشجرة، حتى أكل من الشجرة. كذلك هذا رد بعد ما حطاه كم يوم، قال والله إن هذا كلام ده، هذا ما هو قسودي، كيف هالبنت دي ما أكلمها، هي تعبانة ولا مستريحة، ما تحتاج لشيء زايد، ما تحتاج افتح لها الباب شوية. قال لها يا بنت أخي، لما جاء ولد دار أولد يا بنت أخي غديك يا بنت أخي أنا حط ده وخلي الباب مفتوح وانت جوا أنا برا ونتحادث يسري عنك غيبة أخوك وغيبة أهلك. طبعا الأول ما كان يشوف ولا يشوف يد ولا رجل، بدأت تقعد بنتي وش تدري عن الدنيا البنت، وحطت يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم حتى صار يأكلوا مع بعض وأغواه الشيطان ففعل الفاحشة. وبعدين قال الشيطان ما في حيلة إلا قتلها حتى تختفي شرها، وراح قتلها ودفنها، ولما جاء أخوها قال ماتت وكان فيها وكان فيها، فجاه الشيطان بصورة إنسان وقال لأخوها ترى مقتولة أختك في المحل الفلاني عشان يقضون على هذا العابد ويفضحون، وصار فعلا هذا. صار فعلا هذا الذي صار، يعني بمعنى انه دلّه حتى اوقعه. الشيطان ما يجي للعابد من اول بابه يقول له الطلق للشر، يجي شويه شويه شويه شويه حتى يسهل له باب الشر ويفتح له باب الفتنه شويه. ولذلك ينبغي للمسلم اذا حس بشيء يقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال عز وجل: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وقال في سوره فصل: واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ انه هو السميع العليم. فعلى الانسان بمجرد ما يحس بمجاري ابليس يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. فالشيطان ما يفرح، يعني ما يفسد فراخه كما قلت، عياله علشان يفسدون العباد يقول له انا سويت خليته سوى كذا، يقول له اقعد. يجي الثاني يقول سويت كذا، يقول له اقعد. ما هو راضي عنه. يجي واحد يقول له ما تركت رجلا وامراته على عيشه طيبه، ما تركتهما حتى فرقت بينهما. يقول انت خمه وضمه، يقول له انت هو انت، انت الابن، انت الشيطان من الشيطان الحقيقي. هذا يقول له كذا، انت الشيطان من الشيطان الحقيقي. هذا عنه. فهذا فأنت فيشود لما يقول وأطيعوا الله ورسوله، طبعا هذه مراسم السعادة، مراسم السعادة أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك، أن يراك الله دائما حيث أمرك. إذا سمعت المؤذن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يحدث أهله ويحدث الصحابة، لما يكون معهم يعني إن كان جالس مع الصحابة يجلس معهم يتكلم معهم في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة ويعلمهم ويتعلم منه، وقد يمزح أحيانا مثل ما لقى واحد منهم قاعد في المسجد، كان عبد أصله جاي وكان يضحكون عليه جالس في المسجد، فخمه النبي من وراه، اغتمه من وراه وصار يقول لي اطلقني، ما يعرف ان هذا حبيب الله ورسوله، يقول لي اطلقني اطلقني اطلقني. زعلان الرجل على الخمه اللي خمته من وراه وما يدري عنها. فقال من يشتري هذا العبد مني؟ فبدا يحك ظهره يرجع عن ايش يحكه في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اذا تجدني يا رسول الله كاتب، ما اجيب قروش ما اجيب قروش، ما استاهل قروش، ما استاهل اللي يدفع فيه قيمه. قال لكنك عند الله لست بكاسب، انت ما تكسب، انت ناجح عند الله ورابع عند الله عز وجل، انت رابع، انت لست بكاسب عند الله عز وجل. فالشيطان اذا دخل اذا اذا اذا اذا يلاقي من الانسان يبي يضيعه من اي شيء، كما قلت لكم كما جاء في صحيح البخاري وغيره: اذا نام احدكم ضرب الشيطان على قفاه، واذا هو نم ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، فاذا توضا انحلت عقده، اذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت العقده الثالثه، اصبح طيب النفس، اصبح طيب النفس نشيطا، والا اصبح خبيث النفس كسلا. وقلت لكم ان وذكر الله ما هو بسهل في الليل، ذكر الله لما قلت لكم ان الصحابي اللي كل يوم يطلع من هذا الوجه من الشرق شرق المسجد ومعه نعله تحت ابطه، فيقول النبي قبل ما يشوفوه الصحابه: يخرج عليكم من هذا الوجه رجل من اهل الجنه. ويطلع هذا الصحابي اليوم الاول ويجي المسجد يصلي ركعتين ولحيته تقطر ماء من اثر الوضوء ونعله تحت ابطه، ويصلي ويجلس مع الصحابه، الصحابه شهدوا ان الرسول شهد ان هذا من اهل الجنه. اليوم الثاني وقعد النبي والصحابه قال يطلع عليكم من هذا الرجل من اهل الجنه، فيطلع نفس الرجل. فالليله الثالثه قال النبي يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، هذا الرجل، فيطلع الرجل المره الثالثه، فيلحقه عبد الله بن عمرو من وراء الصحابه الحال يروح وراه، عارفينه ده مين فلان، وما ادري، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، واحد من الصحابه انا ناسي اسمه. المهم يروح عبد الله بن عمرو ويقول له انا بينه يعني ملاحاه، ما ملاحاه، ما يزعل، يمكن مجادله، وش بيستحق الجنه باي سبب، يعني ايش تميز عن بقيه المسلمين من العمل صار عشان نعمل مثله. فرى عبد الله بن عمرو وقال يا شيخ بيني وبين ابي بعض الشيء، ودي انام عندك الليله. وقصد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن ابيه ان يرقبه ويشوف حركاته وسكناته عشان يعمل مثله، ويقول للناس ان هذا كان يعمل بالليل كذا ويسوي بالليل كذا ويسوي بالليل كذا من العباده والدين. فيقول نام، قال له على الرحب والسعه، ترك له ما يحل ينام فيه. عبد الله بن عمرو مغطي ولكن عينه تبرق من تحت يشوف وش يسوي الرجل. الرجل نام لكنه ما تحرك من نومه الا ذكر الله انقلب. إذا انقلب على الجنب إذا قال لا إله إلا الله، أو قال الحمد لله، أو قال الشكر لله، أو لابد يذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ما يتقلب يتعار من الليل إلا ذكر الله عز وجل. هذا اللي شافه. بعدين يوم قام آخر الليل قبل الفجر بشوية قام صلى له كم ركعة وأوتر. هم دول يعملون أكثر منه. عبد الله بن عمرو يصلي الليل كله والنهار كله صايم. يقعد مدة طويلة طويلة طويلة حتى صار في آخر الزمان ما ينايم على فراشه وما يقدر يروح يجي من الصيام والقيام. من الصيام والقيام. من المجتهدين في عبادة الاجتهاد يعني عدد من الصحابة ما كانوا يعملون مثله. فلما شاف قال هذا عمل قليل. يمكن الرجل استحى مني الليلة ويمكن باكر إن شاء الله يجد عندي جديد يكون يعمل أكثر من هذا. الليلة الثانية قال يا رجل أبي الليلة ما انتهت مشكلتي ما انت ودي أنام عندك اللي قال على الرحب والسعة. نام عنده ليلة ثانية نفس الطريقة ما تغير. الليلة الثالثة ما تقل يا رجال ترى أنا ما نجيتك علشان شيء كبير. أنا جيتك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات كل يوم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتطلع عنك. ودي أشوف وش تعمل عشان نعمل مثلك. لأن كل هم الصحابة أن يعملوا عمل الجنة. وإذاك يقول دلني على النبي يقول معاذ بن جبل لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وبعيدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على ذروة الأمر ألا أدلك على عمود الأمر وذروة سنامه. عمود الأمر عدو الأمر الإسلام والإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم حتى بلغت ما يعملون. ثم أخذ بلسانه وقال ألا أدلك يقول لمعاذ النبي عليه السلام ألا أدلك على ملاك ذلك كله يعني على لو تعمله ما تخيب. قال نعم. أخذ بلساني وقال كف عليك هذا احفظ لسانك لأن آفات اللسان ما تنتهي غيبة نميمة وسخرية بالناس تفريق بين الناس دعوة إلى الشر حض على ترك الخير النهي عن أكل طعام اليتيم والمسكين أمور ما تنتهي. آفات اللسان مثل ما قال الشاعر جراحات السنان يعني السيف جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان اللي جرحه ما ينبري وجرح السيف يبرأ وجرح اللسان ما يبرأ. وذلك قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. هذه طبعا دعوة غير مقصودة لأن النبي ما يدعو على معاذ بأن يموت أمه تفقده وإنما يقول لعصرهم اللهم إني كذا وكذا من سببته أو كذا فاجعلها له رحمة ومغفرها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثكلتك أمك اسمع وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعوذ بالله من شر اللسان. المهم إن يقول ربنا هنا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا يعني يجيك الضعف والهزيمة والانهزام وتذهب ريحكم يعني قوتكم كما قلت وبينت في الدرس اللي فات. واصبروا طبعا هذا عمود الأمر إن الله مع الصابرين. وبينت لكم أن أصحاب محمد كانوا الذروة في هذا كل أصحاب محمد. طبعا احنا ما عندنا فيهم صغير عندنا صحيح شيخكم جميعا ابو بكر ويليه في المرتبه عمر بن الخطاب ويليه في المرتبه عثمان بن عفان ويليه في المرتبه علي بن ابي طالب ثم بقيه العشره المبشرين بالجنه سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح. هؤلاء العشره المبشرين بالجنه هذا الساده الصحابه. ثم اهل بدر على الاطلاق هم اعلى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وعثمان ما حضر غزوه بدر وكان يمرض بنت النبي محمد رقيه زوجته رضي الله عنها وعنه ولما قسمت الغنائم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له قسما في غنيمه بدر فهو كانه من شهداء من شهود بدر عثمان بن عفان. ولما جاءت صلح الحديبيه لما جاء صلح الحديبيه ورد المشركون النبي وهو ذاهب للعمره مع اصحابه وردوه من عند الحديبية وأرسل لهم قال لي عمر تروح؟ قال انا اروح، انا ادخل عند مكه وهم يتمنون يشوفوني يقطعوني قطع، ما في واحد، ما في مكه واحد يحب عمر بن الخطاب من الكفار. ولكن عثمان واجه عندهم بنو عمه اكثر من اللي عندي في المدينه، فراح ارسل عثمان بن عفان. فلما راح قالوا له يلا طب، فرحوا بها لمكه، فرحوا بعثمان بن عفان، وقالوا له طب. قال نطوف النبي محصور عن مكه، والله ما اطوف حول البيت حتى يطوف محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قالوا ما ردوا، قالوا عثمان قتل، النبي ما يعلم الغيب، فبايعوا النبي